الأخ يقول إنه صلى مع الإمام صلاة العشاء فتهى الإمام وأتى بثلاث ركعات ثم سلم، فلما نبهوه قام الإمام، وظن الأخ أنه سيأتي بالركعة الفائتة ويسجد للسهو، فوجده دخل في صلاة جديدة فانصرف وأتى هو بركعة وسلم وسجد للسهو، يعني لأجل هذه الركعة التي نقصت منه، فما هو حكم الشرع؟ الجواب أن صلاة الإخوة هؤلاء صحيحة طالما أنهم قد عادوا الصلاة، ولكن الذي يشرع في حقهم ما ذكره السائل، وهو أن يأتي الإمام بركعة واحدة، وهو يعني إكمال ما فاته من الصلاة، وأن يسجد للسهو. هذه هي السنة، وإن أقام لهذه الركعة مرة أخرى فهذا أيضا قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا بالإقامة. وأما ما فعلوه فهو خلاف الوارد، ولكنه لا علاقة له بصحة الصلاة، فإن الصلاة صحيحة لأنهم أعادوها كلية. وأما بالنسبة لصلاة الأخ فهو أيضا قد اجتهد على قدر ما وصله من العلم، ولو كان أتم معهم الصلاة لكان أولى حتى لا يخالف المجموعة، وصلاته صحيحة أيضا والحمد لله. وبالحالة التي فعلها طالما أنه سلم لعدم يعني إقامة الإمام للسنة في هذه الحال، فهو أيضا على خير إن شاء الله، وصلاته صحيحة طالما أنه قضى الركعة التي زهى فيها الإمام وسجد للسهو، فصلاته إن شاء الله صحيحة، والله أعلم.